كربلاء هي هي الغاية، كربلاء قبلة المشاية. نرفع الرايات حصبا على الشمار، نرفع الرايات حصبا على الشمار. كربلاء هي هي الغاية، كربلاء قبلة هوانا وهي أرض ملعولة، والله ما نترك ثراها لا وحق عقد الولد. كل سنة مشاية نطلع نتجه بالقافلة، والقلب كل لحظة يصرخ كربلاء يا كربلاء، والقلب يلهج بطرواها، والقلب كل نفس وياها. وتعالت الصرخات خصبا على الشمار، اي وتعالت الصرخات خصبا على الشمار. كربلاء هي هي الغاية، هي الغاية قبلة المشاية. نرفع الرايات خصبا على الشمار، نرفع الرايات خصبا على الشمار. كربلاء تجرب دمانا منذ آلاف السنين، فيها لا تصدق نساوم لا وحق دم الحسين. احنا مشاية طلعنا عن ثبات وعن يقين، والله ما تقدر تردنا لو جيوش العالمين. ما نريد لا وحق بارينا، ما نريد واحنا عابس بينا، واحنا الطريق نباد غصبا على الشمار، وعلى الطريق نبات غصبا على الشمار. كربلاء هي هي الغاية، الله يحسن قبلة المشاية. نرفع الراية يحسين غصبا على الشمار، نرفع الراية غصبا على الشمار. كربلاء هي هي الغاية، كربلاء اشترتني شلون ابيع اللي يشتري، وانا معروف بوفاي واللي يشهد منحري. يعني ما بايع ضميري مثل دين السامري، على العهد ثابت ولائي وانا اصلا جعفري. على العهد انا باقي وياها، على العهد كل سنة عناها. وبراية الإثبات غصبا على الشمار، أيوة براية الإثبات غصبا على الشمار. كربلاء هي هي الغاية، كربلاء قبلة المشاية. نرفع الراية غصبا على الشمار، نرفع الراية غصبا على الشمار. كربلاء كربلاء وقامت تنادي وين أحباب القلب، شلون نسمعها تنادي وما ندوس على الدرب. والله لا يمنعنا واحد نقلب الدنيا قلب، أبد ما يبرد قلبنا إلا بالحضرة نطب. من نطوب ترتفع راياتنا، من نطوب تعتلي صرخاتنا. ما نترك العزيات غصبا على الشمار، اي ما نترك العزيات غصبا على الشمار. كربلاء هي هي الغاية، كربلاء